بذهب، فإن الأصنام اختلفت، ومقتضى الحديث أنه جائز إذا كان يدا بيد. فما هو المخلص من هذا الإعراض؟ أما فهمتم؟ مفهوم؟ فما هو المخلص؟ إذا اختلفت هذه الأصناف والنبي صلى الله عليه وسلم عد ذهب وفضة وبر وشعير وتمر ومسك نعم، نقول حقيقة أن هذا الأمر مسلم، إذ مقتضى الحديث أنك إذا بعت ذهبا ببر وجد عليه القبض لقوله صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولكننا نجيب عن هذا فنقول قد سلت السنة من وجه آخر بأن القبض ليس بشرط، فسلت السنة من وجه آخر على أن القبض ليس بشرط. ما هي السنة التي تدلت على ذلك؟ السلم، السلم. قال ابن عباس قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلك في شيء فليسلك في كلم معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وعلى هذا فيكون الحديث لا عموم لمفهومه، يعني لا يشترط القبض في كل طرق المسلم، يشترط القبض فيما إذا اتفق في الغرض كذهب بكفة أو برز بشعير. تفسير النبي عليه الصلاة والسلام أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. الثاني السحر، وقد سبق تعريفه وبيان أن منه ما يكون شركا ومنه ما يكون دون ذلك. والثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقلنا أن النفس المحرمة أربعة أصناف: المسلم والزني والمعاهد والمستأمن. إلا بحق أي إلا بما يوجب القتل، مثل السيد الزاني، النفس بالنفس، الثالث لديه مفارق الجماعة. والرابع أكل الربا، وتقدم أن الربا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سبعة أصناف، في ستة ولا سبعة؟ اجزموا، ستة أصناف. وأن بيع الجنس منها بجنس يشترط فيه شرطان، وهما التساوي والتقابض في نجس الآخر. فإن لم يكن التساوي وكان القبض فهو ربا فضل، مثل أن يبيع صاع من البر بصاعين منه يدا بيد، هذا ربا فضل. وإن وجد التساوي مع تأخير القبض فهو ربا نسيئة، وإن وجد التفاضل مع تأخير القبض فهو ربا نسيئة وفضل. وسبق أنه إذا بيع الشيء بغير جنسه فإن اتفق معه في العلة اشترط التفاضل دون التساوي، وإن خالفه في العلة والقصد والغرض فإنه يشترط لا يشترط شيء. نعم صح، لا يشترط شيء. فذهب بفضة يشترط فيه التقابض دون التساوي، وبر بفضة يشترط فيه التساوي دون قبض، ما يشترط التساوي ولا قبض. نعم صح. وبر بشعير يشترط فيه التقابض دون التساوي، لأنه متفق في العلة وكل منهما الغرض منه الطعن. وذكرنا أن العلماء اختلفوا فيما عدا هذه الأصناف، فيما عدا هذه الأصناف الستة اختلفوا، فمنهم من قال لا ربا في غير هذه الأصناف الستة، ومنهم من قال فيه ربا في غير الأصناف الستة. الذين قالوا لا ربا إلا في هذه الأصناف الستة هم الظاهرية. لماذا؟ لامتناع القياس عندهم، لأنهم يرون أن لا قياس. وعلى هذا فنقتصر على ما جاء به النص ونقول إن الربا لا يجري في غير هذه الأصناف. فلو باع رزا بذرة جاز جاز التفاضل واضح، وجاز أيضا تأخير القبض، لأنهما لم يدخلا في المنصوص عليه. وأما أهل القياس من أصحاب المذاهب الأربعة فإنهم عدوا الحكم إلى غيرها، عدوا الحكم إلى غيرها، إلا أن بعضا منهم لم يعد الحكم إلى غيرها وهو من القياسيين، مثل ابن عقيل رحمه الله من فقهاء مذهب الإمام أحمد، يقول إنه لا يجري الربا في غير الأصناف الستة، لا لأنه لا قياس، لكن لأن العلماء اضطربوا في العلة التي من أجلها كان الربا، فلما اضطربوا في العلة ألغينا جميع هذه العلل وأبقينا النص على ما كان عليه، ما فيه ربا إلا في الأصناف الستة. والصحيح أنه يجري الربا في الأصناف الستة، وأن العلة هي الكيد أو الادخار مع الطعن، أن يكون قوتا مدخرا. هذا بالنسبة للتمر والبر والشعير. بالنسبة للذهب والفضة العلة هي الجنس والثمنية، الجنس والثمنية. فقولنا الجنس لأجل أن يشمل الكل، إذا بيع بعضه ببعض يجري فيه الربا ولا لا؟ مع أنه ليس بثمن، سلع تباع وتشترى. والثمنية مثل الدراهم والدنانير والأوراق النقدية المعروفة، إنها بمنزلة الذهب والفضة. ثقينة الملح، وش العلة في الملح؟ هو يوكل؟ ما أعتقد أنه يكون معك ملح تلهمه بدل الأكل ولا الشرب، لكنه يقول شيخ الإسلام إنه يصلح به الطعام. العلة مو قوت، لكنه يصلح به القوت، وهو من ضرورياته. ولهذا لو أنك طحنت برا ولم يكن فيه ملح ما بقي إلا أيام يسيرة فإذا كان فيه الملح منعه من الفساد، فيقول إنه لما كان يصلح به القوت جعل له حكمه. نعم. طيب هذا أكل الربا، وقوله عليه الصلاة والسلام أكل الربا هو شرط الأكل. أفرض إنسان يرابي لكن يستعمل الربا في الفرش، في بناء العقارات، في شراء السيارات، ما يأكل، هل يدخل في الحديث ولا ما يدخل؟ يدخل في الحديث، لكنه ذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، هكذا قال أهل العلم. ولهذا قال الله في بني إسرائيل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أخذهم الربا، ما قال وأكلهم، والأخذ أعم من الأكل ولا لا؟ أعم من الأكل. إذن أكل الربا معناه أخذه سواء للأكل أو لاستعماله في الفروش أو في بناء المساكن أو في السيارات أو في غيره. طيب، أكل الربا وأكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم، اليتيم من؟ هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، مات أبوه قبل بلوغه، قبل بلوغ أبيه، قبل بلوغ اليتيم، يعني ماله مال ولد له بالغ. إذا من مات أبوه قبل بلوغه، طيب، سواء كان ذكرا أو أنثى. وأما من ماتت أمه قبل بلوغه فليس بيتيم، خلافا للعامة. العامة يظنون أن من ماتت أمه فهو يتيم وليس كذلك. الشرع واللغة، من مات أبوه لأنه مأخوذ من الجسم وهو الانفراد، فهذا الطفل انفرد عن الكاتب له لأن ذا هو الذي يكتب له. وقول أكل مال اليتيم خص اليتيم لأنه لا مدافع عنه، لأنه لا مدافع عنه. وأيضا فإن اليتيم أولى بأن يرحم، ولذلك جعل الله له حقا في الكي. فإذا كان أولى أن يرحم، كيف يبتو هذا الرجل الظالم الغاشم والعياذ بالله على ماله فيأكله؟ وقوله أكل مال اليتيم، وقل هنا في أكل ما قلناه في أكل الربا، يعني مو خاص في أكل مال اليتيم، حتى لو أخذ مال اليتيم ليستعمله في الفرص والمساكن والسيارات والأقلام والساعات والكتب وما أشبهها فهو داخل في ذلك. طيب، أكل مال غير اليتيم من الكبائر؟ لا، ليس منه، لأن اليتيم له شأن خاص، ولهذا توعد الله من يأكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا قد يوجد والعياذ بالله من بعض الناس الخونة، إذا تولى على مال اليتيم فاليتيم مسكين خاص ما له أحد إلا الله عز وجل، فربما يجي بعض الظلمة الغشم ويأكل هذا المال، يأكل هذا المال لأن ما أحد يجادل عنه ومخاف فيه. والتولي يوم الزحف، التولي بمعنى الإدبار والإعراض، ويوم الزحف يعني يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفار، وسمي يوم الزحف لأن الجموع إذا تقابلت تجد أن بعضها يزحف إلى بعض، فالذي يمشي زحفا كل واحد منهم يهاب الآخر، فهو يمشي الهوينة رويدا رويدا. فالتولي يوم الزحف هذا من كبائر الذنوب، لأنه والعياذ بالله يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله، ويتضمن كدر قلوب المسلمين، ويتضمن تقوية أعداء الله الكفار. نعم، وبالتالي يؤدي إلى هزيمة المسلمين، لأنكم تعرفون إذا كنتم صفا وراح النصف واحد تهن العزيمة ولا لا؟ لا شك أنها تهن. والعوام عندهم مثل صحيح يقولون إذا طاح من طية ترى طية رسية طاح، معروف هذا؟ مش ما نحكي الركية هي البئر، وطيها معروف الحصى اللي يطوى، إذا طاح واحدة من هذا اختل الحصى كله وتتابع، إذا طاح من غير رصية طيه ترى طيه رصية طاح. نعم هذا مثل حقيقي. التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، لكن هذا الحديث خصصته الآية، وقد ذكرنا أن تخصيص السنة في القرآن عزيز مثاله، مثاله عزيز. نعم اللي مر علينا مثال واحد وهذا مثال آخر، وين المثال الواحد؟ صح. في الشروط التي جرت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش في الحديبية على أن من جاء من المشركين مسلما يرد إليه، هذا الشرط عام يشمل الذكر والأنثى. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. القرآن خص السنة، هنا التولي يوم الزحف عام. التولي يوم الزحف عام، لكنه استثنى الله منه، فقال: ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فاستثنى الله تعالى حالين: الحالة الأولى أن يكون الإنسان متحرفا لقتال، ومعنى متحرف يعني متهيئا، يعني مثل ينصرف ليفلح من شأنه، ليفلح من شأنه. نعم، فهذا لا بأس به. نعم، ومنه أيضا المتحرك للقتال مثل ما أشار إليها السيد، إنه لأجل أن يأتي من جانب آخر، أن يأتي من جانب آخر. فالتحرك للقتال يشمل تهيئة الأسلحة والساحة وما أشبه ذلك، ويشمل التحرك يعني إلى مكان آخر، يعني انحراف إلى مكان آخر يأتي العدو من جهته. فهذا في الحقيقة ما يعد متوليا، إنما يعد متهيئا لا متوليا. كذلك إذا كان متحيزا إلى فئة، وشو متحيزا إلى فئة؟ يعني جاءهم خبر إن فيه سرية محصورة يمكن يقضي عليها العدو، فانصرف من هؤلاء من إيش يتحيز إليها لينقذها. هذا أيضا لا بأس به، لدعاء الضرورة إليه. وهذه النقطة الأخيرة يشترط فيها حسب القواعد العامة والله أعلم، يشترط أن لا يكون ضرر على الجيش. فإن تحقق الضرر بأن ذهب طائفة كبيرة متحيزة إلى فئة بحيث تسلم قوة الجيش، فإنه لا يجوز، لأن إذا ذهبت قضي على هذا الجيش الذي، والسرية قد تنقذها وقد لا تنقذها. نعم، أقول فيه مثال مرة على وهو إن بعض الظن شو في حديث إن الظن كله يعني إياكم الظن، لأن الظن أسبب الحديث مرة على يمكن هذا أيضا يصح مثال إن بعض الظن، والرسول حذر من الظن كله. طيب التولي يوم الزحف لا، الكر والفر الحقيقة من صفة الفر، لأنه قد لا يكر، قد يكر علشان يستقلع الجماعة هؤلاء ويكون هناك كليم مثل لهم، فهذا من أمنا من القتال. نعم، خالد بن الوليد ما يعتبر هذا التوجه، يعتبر استنقاذ ولهذا سماه الله تعالى سماه الرسول عليه الصلاة والسلام فتحا. قال أخذ خالد بن الوليد ففتح الله عليه. نعم لا هذا كل جيش كل جيش فاخر فهو من عمل القتال. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذف القذف بمعنى الرمي والمراد هنا الرمي بالزنا. وقوله المحصنات طيب المحصنات الغافلات المؤمنات ثلاثة قيود. المحصنات الحرائر وقيل العفيفات عن الزنا والصحيح أنهن الحرائر. وقوله الغافلات هن العفيفات عن الزنا يعني الغافلات عما رمين به البعيدات عنه اللي ما يطرأ على بالهم هذا الأمر. والمؤمنات طرازا من الكافرات فمن قذف امرأة هذه صفاتها فإن ذلك من الموبقات والعياذ بالله. ومع هذا عليه حد وهو 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا ويكون فاسقا. سجل الله سبحانه وتعالى عليه ثلاث أمور. قال فجدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. والاستثناء هذا يعود إلى آخر جملة في الاتفاق ولا يشمل الجملة الأولى في الاتفاق. واختلف العلماء في الجملة الثانية فقيل إنه يعود إليها وقيل لا يعود. واضح؟ لا هم هو بعض الناس تجدوهم 80 جلدة هذه واحد ولا تقبل لهم شهادة أبدا اثنين وأولئك هم الفاسقون ثلاثة. إلا الذين تابوا يعود على الجملة الأخيرة بالاتفاق. مش الجملة الأخيرة الفسق وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فإذا تابوا زال عنهم الفسق هذا بالاتفاق. ولا يشمل الأولى بالاتفاق وهي الجلد تجهدوهم 80 جلدة هذا لو كان يجلد لأنه الحق لآدم. الجملة الثالثة الوسطى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فهل إذا تاب تقبل شهادته أو لا تقبل؟ في هذا خلاف بين أهل العلم ومنهم من قال لا تقبل أبدا لا تقبل شهادته أبدا ولو تاب. وعزز رأيهم بقوله إن الله أبد ذلك فقال لا تقبلوا لهم شهادة أبدا لا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وفائدة هذا التأبيد أنه لم يرتفع عنهم هذا الحكم. وقال آخرون من أهل العلم بل تقبل شهادته لأن مبنى قبول الشهادة وردها على الفسق. فإذا زال الفسق وهو المانع من قبول الشهادة زال ما يترتب عليه. نعم. وينبغي من هذا أن يقال إنه يرجع إلى نظر القاضي الحاكم إذا رأى أن من المصلحة وردع الناس أن هذا التهاون في أعراض المسلمين إن ما تقبل له شهادة فليفعل. وإلا فإن الأصل أنه إذا زال الفسق وجب قبول شهادته. نعم يا رشاد. نعم. إنه إيش؟ نعم. طيب هذه المسألة نعم تحتاج تنبيه. يعني من التولي ومن الزحف إنه يشترط أن لا يكون متحرف لقتال متعرض إلى فئة، ويشترط أيضا أن لا يكون الكفار أكثر من مثليه، أن لا يكون أكثر من مثليه، فإن كانوا أكثر من مثليه جاز الفرار. وقوله تعالى إن يكن منكم الآن خفف الله عنكم معلنا أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000. فإذا علم أن الصمود معناه الفناء والقضى على المسلمين 100%، فإنه لا يجوز لهم أن يبقوا، لا يجوز، لأن معنى ذلك أنهم يغررون بأنفسهم. لو فرضنا أن العدو أقل عدد مثلا، ما هو أكثر، أقل عدد لكن عنده عدة قوية، ما معنى إلا سكاكين وخنادر وهو معه قنابل طيارة، هل يصمد له؟ لا، ما لا عقل ولا شرع، لأن المقصود هو إظهار دين الله، وفي هذا إذلال لدين الله، يعني معنى ذلك أن نستسلم لهم ونقول اقتلون. هذه ينبغي تنبيه هذا. قوله في الحديث قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هل مثلها قذف المحصنين الغافلين المؤمنين؟ يعني أن قذف الرجال كقذف النساء؟ لا، كيف أقل؟ هل إنه من كبائر الذنوب ولا لا؟ من كبائر الذنوب، نعم، هذا اللي عليه جمهور أهل العلم، أن قذف الرجل كقذف المرأة، وإنما خط بذلك لأن الغالب أن يلحق القذف بالنساء، فإن البغايا كثيرة قبل الإسلام، البغايا كثيرة، فيلحق القذف بهن أكثر، فتخصيصه من بعد التخصيص بالغالب. وقد علمنا مما سبق في أصول الفقه أن القيد الأغلبية لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأنه لبيان الواقع، وما كان لبيان الواقع فإنه لا مفهوم له. لا ورجع مضبطه، ولا بارح حكمهم في الزنا، حكم الرجل والمرأة واحد عند الناس، ما هو واضح، يعني في ناس يعرفون أن الزنا وراكم سهلون، يعني في تعريف ما هم مثل المرأة. على كل حال صحيح أنه لا فرق، لأن المقصود انتهاك حرب المسلم، أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ولا يبعد أن يكون مذهب الظاهرية الاقتصار على ظاهر اللفظ. نعم. حد القتل واحد قتل واحد، هل دافع عليه الثاني عقوبة من الله سبحانه وتعالى؟ كيف؟ واحد قتل واحد وقتل محل، يعني سيكون مطرح، هل عليه ذنب ثاني دافع في الآخرة لأن الله سبحانه وتعالى قتل المسلمين؟ ما تقولون في هذا السؤال؟ لو أنه مو داخل ذلك، القاتل تجرأ على حق الله وعلى حق المقتول وعلى حق أولياء المقتول، فإن تاب إلى الله، إن تاب إلى الله وندم سقط عن حق الله بالتوبة، وإذا سلم نفسه لأولياء المقتول سقط عن حق أولياء المقتول، وبقي الآن حق ثالث وهو حق المقتول، حق المقتول. فقال بعض أهل العلم إنه لا يسقط عنه للتوبة، لأنه حق آدمي لا بد من إيتائه، وقال آخرون إنه يسقط للتوبة، إنه يسقط للتوبة، وأنه إذا صارت التوبة نصوحا فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل عن هذا القاتل ويرضي المقتول، وإن هذا من تمام توبة الله على القاتل، الإنسان ثبت لها القاتل. إذا قتل. ها؟ إذا قتل. وقتل. قتل النفس وقتل. إذا هرب ما صار ساعد. طيب. إذا قذف مؤمن طال الحج. إينا. إينا. إينا العلم. إيه. معمول به لكنه مع الأسف إنه دائما يقع حقيقة جار على النساء. يقع جار على النساء. يجب عليه أن يحد عليه. نعم. لا لأنه أكثر يقول. لأنه أكثر. وهو في الحقيقة أشد من أحد أنها تدخل على زوجها من ليس من أولاده. الغالب من أكثر يعني البغايا أكثر من البغاء. وأيضا هي أشد من جهة أنها تدخل على زوجها أولاد ليس من إذا تدخل هو لم يكن بالله تفتح حق الله عليه يعني يخطه الوعيد الذي ذكره الله فجزاه جهنم مخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب يقول الشاهد من هذا الحديث قوله السحر هذا هو الشاهد وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف يقال ضربة ويقال ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح انه موقوف. اولا جندب هل هو جندب بن عبد الله البدري او جندب الخير اللي المعروف بقاتل الساحر؟ نعم الظاهر الاخير الظاهر الاخير انه ليس جندب بن عبد الله البدري. وقوله مرفوعا اي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله حد الساحر ضربه حد ظاهره أنه لا يخطر لأنه جعله حدا والحدود تطهر المحدود من الإثم. الكافر إذا قتل على رجته ما يطهره القلب. فظاهر هذا الحديث أن الساحر لا يكفر وهو مبني على ما سبق أن من أقسام السحر من لا يخفي الإنسان عن الإنسان وهو ما كان في إيش بالأدوية والعقد ونحو بالأدوية والعقاقير التي توجد العصب أو الصرف أو ما أشبه ذلك. وقول ضربه بالسيف يعني مش المراد عرفناها من إيه؟ من القتل نهايه عن القتل. نعم وليس معناه انه يضرب السيف مع ظهره يعني مسطحا لا المراد انه يضرب السيف مع رقبته حتى يموت. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان اقتلوا كل ساحر وساحره قال فقتلنا ثلاثة واحد. الحديث هذا ذكر الشارح رحمه الله أنه ليس في البخاري وأن هذا ليس من لفظ البخاري لكن الحديث صحيح لأنه ليس في البخاري بهذا اللفظ أكثره في البخاري لكنه بهذا اللفظ ليس فيه. والذي في البخاري أنه رضي الله عنه أمر بأن يفرق بين كل ذي رحم من المجوس لأن المجوس يجيزون نكاح المحارم والعياذ بالله يعني أن الإنسان منهم يجوز أن يتزوج أمه أو بنته أو أخته. فعمر رضي الله عنه أمر أن يفرق بين ذوي الرحم ورحمه لكن الحديث صحيح عن عمر أنه أمر بقتل الساحر. وهذا القتل هل هو حد أو قتل كفر؟ يحتمل أنه لهذا أو لهذا، لكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول من خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل ردة، ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر فقتله حد، حد يجب تنفيذه. والحاصل أنه يجب أن نقتل السحرة سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل، وذلك لعظم ضررهم، لعظم ضررهم وفضاعة أمرهم والعياذ بالله، لأنهم كما سبق يمرضون ويقتلون ويعطفون ويصرفون ويفرقون بين المرء وزوجه وبين المرء وحبيبه، نعم، وكذلك بالعكس قد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون إلى أغراضهم والعياذ بالله، فإن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه وينال مآربه منه، كما لو سحر امرأة ليبغي بها والعياذ بالله ويزني بها، هذا يستعمل، فلأجل ضررهم وفضاعتهم وأنهم يسعون في الأرض فسادا كان واجبا على ولي الأمر أن يقتله وبدون استتابة، ما دام حد فإن الحد لا يستتاب صاحبه، متى قدر عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. نعم نعم، الردة في خلاف من سبق الاستتاب أو لا، وقلنا من الصحيح أنه يرجع إلى إجسار الإمام. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها قد سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب اللي هو جندب الخيل ويكنى بقاتل الساحر، هذا أو يلقب بقاتل الساحر. فيقول المؤلف عن أحمد رحمه الله عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر وجندب وحفصة، هؤلاء الثلاثة صح عنهم القتل. والقول بالقتل موافق للقواعد الشرعية، لأن هؤلاء بلا شك يقعون في الأرض فسادا، وفسادهم من أعظم الفساد، فقتلهم واجب على الإمام، ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتل، لأن مثل هؤلاء والعياذ بالله إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم، انتشر فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم، فإذا قتلوا وأعجموا سلم الناس من شر هؤلاء وارتدع الناس عن تعاطي السحر لا يكفروا عن نشر. نعم، لأنه مضاهي لله في الشرط والعصر، لا هو إذا توصل بها بالأرواح الشيطانية وبالسان الشياطين فهو شرك، لا أما إذا كان بعدوه ما يصير ما يصير لحد الشرك. نعم، أيهم عصى، لكن الإمام أحمد صح، الإمام صح. إيه معلوم، الثبوت لا بد منه، الثبوت لا بد منه، ولكنه إذا اشتهر واستفاض فإن الشهادة في الاستفاضة من أقوى الشهادات، الشهادة بالاستفاضة في الحقيقة من أقوى الشهادات. والآن لو سألنا سائل من يقول إن مثلا إن هذا هو غانم ابن الوالد المزوج من بأي طريق؟ في الاستفاضة من طريق من طرق الاستفاضة، وقد ذكرها عن العلم حتى في قالوا إن من طرق العلم الاستفاضة، فإذا استفاض الشيء واشتهر بين الناس فإنه يحكم حتى أن القاضي لا يحكم بعلمه إلا عن طريق الاستفاضة. أما هنا القاضي لو يعلم القضية علم اليقين ما يجوز يحكم بها، ولكن كيف يعلم إذا صار يعلمها علم اليقين؟ يحيل الحكم إلى غيره ويكون شاهدا. مثل أنا قاضي سمعت فلانا يقول لفلان عندي لك 1000 درهم، ثم إن المقر أنكر وجاءوا يتحاكمون إليه، أنا أدري إن هذا مقر، يجوز أن يحكم ولا لا؟ يجوز أن لا أحكم؟ لا، ما يجوز، لا يجوز أن أحكم ولا يجوز أن لا أحكم، لأني لو لم أحكم ما ظنني منعت حقا أعلم أنه حق، وإن حكمت إذن ماذا أصنع؟ أقول والله يا جماعة أنا ما أحكم بينكم، اذهبوا إلى فلان وأنا شاهد، لكن الأمور المستهرة الواضحة يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه فيها، وذلك لانتفاء الشبهة عنه، فإذا كان مشتهرا أن هذا البيت فلان أو هذا المبنى فلان فللقاضي أن يحكم بعلمه لأن الذي لا خلق له في الآخرة معناه أنه كافر، فإن كل مؤمن له نصيب من الآخرة وإن قدر معاله إلى الجنة. نعم. الثانية لا، الآية أنه من تعلمه فعطاه وعمل به. ها؟ أي نعم، حتى تكون سهلة. وعن ظاهر أول آية ظاهرها وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فظاهره أنه يكفر في مسألة التعلم، لكنهم يتعلمون ليسحروا، ولهذا قال ولقد علموا لنا من الصلاة ما له في الآخرة من خلاص. فراهم لا بد أن يكون ساحرا. نعم. الثانية تفسير آية النساء وهي قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقد فسر عمر رضي الله عنه الجبت أنه السحر، وبأن الطاغوت الشيطان، وفسر بغير ذلك بأن الجبت كل ما لا خير فيه من السحر وغيره، وأن الطاغوت كل ما تجاوز به الإنسان حده من معبود أو مسبوع أو مطاع. الثالثة تفسير الجد والطاغوت والفرق بينهما. الرابع وهذا بناء على تفسير عمر رضي الله عنه. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة من جوهر الطاغوت كهان، وكذلك الطاغوت الشيطان، فإن الشيطان إذا أطلق فالمراد به شيطان الجن إذا أطلق، والكهان شياطين الإنس. إنسان وطاغوت. الخامسة معرفة السبع الموبقات المقصوصات بالنهي. نعم. المقصوصات بالنهي، الحديث هو فيه نهي اجتنب، ما قال لا تفعلوا، لكن النهي الأمر بالاجتناب أبلغ، لأن المعنى لا تقربوها، كونوا في جانب وهي في جانب كما مر. أيضا يقول واحد من التحريم، طيب اجتنب يدل على النهي وزيادة، لا هو قص السبع الموبقات ما تكون هي كراهة في ما تكون هي كراهة. السادسة أن الساحر يحصل في منين يحصل حد الساحر ما يظلم منه كما يقول حد الزاني المسلم الرجل وهو لا يكفر. وما يعلمون من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ما يقبل من الآيات من الله هي وما يعلم من أحد لقد علم كل هذه التقيد هذا. السابعة أنه يقتل ولا يستفاد من أين يوخد من قوله حد الساحة ضربة ولا والحد ما هو في استفاد صاحبه إذا بلغ الإمام وجبت إقامته بكل حال لكن الكفر مر علينا أنه استفاد وهذا هو الفرق بين الحد وبين الكفر وبه نعرف خطأ بعض المتأخرين الذين أدخلوا حكم المرتد في الحدود وقالوا أن الحدود حد الرجم حد القذف حد السرقة وعدوا منها قتل المرتد فقتل المرتد ليس من الحدود لأنه إذا فات نعم ارتفع عن الحد القتل ثم إن الحدود كفارة وصاحبها لا يكفر والقتل بالرجة كفارة ولا لا ليس كفارة والمقتول به كافر لا يصلى ولا يعصى يعني الأمور تزداد سوءا وشرا وكلما بعد عهد الناس عن زمن الرسالة استولت عليهم الجهالة والضلالة نعم كلما بعد الناس عن عهد الرسالة استولت عليهم الجهالة والضلالة الجهالة هي الضلالة ولا غيرها الجهالة ارتكاب الخطأ عن عمد والضلالة ارتكابه عن جهل ولهذا نقول من عمل سوءا بجهالة فهو آثم ومن عمل سوءا بجهل فليس بآثم إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة والمراد بالجهالة هنا إنه ضد العلم ضد الرشد وهي السفة نعم ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين الجهل والجهالة نعم لا ما نقول جهل نقول هذا عمل هذا عنده جهال يعني سفاهة سفاهة الجهالة والسفاهة معناهما واحد باب بيان شيء من أنواع السحر قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيانة بن علاء قال حدثنا قبض قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العياثة والطرق والطيرة من الكفر قال عوف العياثة زجر الطير والطرق الخط بالأرض الخط يخط عندنا يخط على حق والطرق الخط يخط بالأرض والجد قال الحسن ظنة الشيطان وإسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه في صحيح المسند منه. أي من أخيره؟ نعم، حدان وشدان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظم؟ هي النميمة القارة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر، يعني بيان حقائق هذه الأشياء مع حكمها أيضا، بيانها مع حكمها. وقد سبق في باب السحر أنه ينقسم إلى قسمين: كفر وفسق. فإن كان السحر باستخدام الشياطين وما أشبه ذلك فهو كفر، وإن كان بالأدوية الضارة وما أشبه ذلك فإنه فسق وليس بكفر. كذلك أنواع السحر التي ذكرها هنا منها ما هو كفر ومنها ما هو دون ذلك حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. والأنواع جمع نوع، والنوع أخص من الجنس، النوع أخص من الجنس، لأن الجنس هو اسم يدخل تحته أنواع، والنوع اسم يدخل تحته أفراد. وهذه مرت علينا أظن في آخر عقيدة التقاليدية، وقلنا أنه قد يكون النوع جنسا باعتبار ما تحته، وقد يكون الجنس نوعا باعتبار ما فوقه. فالإنسان نوع باعتبار الحيوان، والحيوان باعتبار الإنسان جنس، لأن يدخل فيه الإنسان والإبل والبقر والغنم. والحيوان باعتبار الجسم، باعتبار الجسم نوع، لأن الجسم يشمل الحيوان ويشمل الجماد. هنا الأنواع يعني أنواع باعتبار الجنس العام. وقد سبق لنا أن السحر في اللغة كل ما كان خفيا السبب دقيقا لإدراكه فهو سحر. حتى عد الفخر الرازي عد من جملة أنواع السحر الساعات، قال أنها سحر. والساعات كما تعرفون بالأول عبارة عن آلات مركبة، يعرف الإنسان أنها يدير بعضها بعضا. كيف هذه لو جاءوا بالساعات الإلكترونية الآن يعني يقول سحر السحر؟ نعم، لأنها يخفى سببها بالأول. يقول الأنواع هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله منها ما هو كفر ومنها ما هو ذلك حسب ما يتبين. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ما عندكم الكلام على عطاء الرجال ولا؟ طيب شو يقول؟ قوله قال الإمام أحمد ترجم لي أحد والإمام أحمد هذه معروف ومحمد بن ثبت نعم ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري ثقة مشهور ثبت في شعبة حتى فضله علي بن المديني فيه على عبد الرحمن بن مهدي بل أقر له ابن مهدي بذلك. طيب لاحظوا هذه نقطة مهمة في علم المصطلح أن الإنسان يكون ثقة في شيخ من الشيوخ دون غيره ويكون ثقة في بلد من البلدان دون غيره ويكون ثقة على سبيل العموم فإذا قيل مثلا عن محمد بن جعفر أنه ثقة في بلد في شعبة فمعناه أنه في غيره لا يستحق هذا الوصف لكن رجل معروف مشهور ثقة. نعم. مات سنة 93 أو 94 وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي ثقة مات سنة 46 وله 86 وحبان بن العلاء هو بالتحية ويقال حيا بالتحية ويقال حيان ابن مخارق أبو العلاء. طيب كيف يقال حيان؟ حيان هي التحية. لا التحية الموحدة الباء ثم الموحدة ولا مثلا في وقت التحية على نقطة الضبط أن يكون قسم الله إيه إيه طيب ثلاث من قالوا حبان على بالتحية ويقال حبان ويقال أو لعله ويقال حبان حبان إيه لا إيه يعني إنه يسمى يعني إن الكنية بدل ابن حب هذا معنى يقال اللي عندنا الآن حيان ابن العلاء ويقال حبان أبي العلاء يعني مختلف فيه. نعم. وحبان ابن العلاء هو بالتحية ويقال حيان وحيان ابن العلاء هو بالتحية ويقال حيان ابن مخارق أبو العلاء البصري مفقود وقطهم بفتحتين. طيب مقبول تقول كلمة مقبول ايش معنى ضعيف حتى يقال وقطهم بفتحتين أبو سهلة البصري صدوق قوله عن أبي ايش مطلب صدوق ترى صدوق مقبول هذا فهمين من التقريب لأن هذا الصلاحات هو عادات في المقدمة يشير بمقبول ويريد بصدوق. الشيخ رحمه الله قال إن إسناده جيد إسناده جيد وعندي أنه أقل من الجيد في الواقع أقل من الجيد إلا أن يكون هناك متابعة وكأن بعض العلماء يذهب إلى أن الحديث إذا صح سنته تساهل بما إذا صح متنه وكان موافقا للأصول فإنه يتساهل في سنده والعكس بالعكس إذا كان مخالف للأصول فإنه لا يبالي بالسند وهذا مسلك جيد بالنسبة للحكم أي لأخذ الحكم من الحديث لكن بالنسبة أننا نحكم على السند بأنه جيد بمجرد شهادة الأصول لهذا الحديث بالصحة هذا مشكل لأنه يؤدي أنه لو جاءنا هذا السند في حديث آخر حكمنا بأنه جيد فالأولى أن يقال إن السند فيه ضعف، ولكن المتن صحيح ولا لا؟ نعم المتن صحيح. نعم له حتى لو هو مقبول وصفه بأنه مقبول ما يرضي الجهود على الحديث، لكن كأن الشيخ رحمه الله كان عنده الأمر لشهادة الوصول بصحة النص. نعم والله على كل حال العلماء يختلفون، وأنا أرى أنا أرى أن مثل هذا ما يحكم له الجود وجيد أحسن من حسن، جيد أرقى من حسن. هنا الجيد أقوى من حسن، ثم أن الحكم بالحسن بمثل هذا السنة بنفس من هذا الشيء يعني ينبغي أننا نتحرك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أني مثل ما قلت لكم الذي يخطط الأمر هو صحة النبي. أم الشيخ المتن أو السند كلهم مهمة لكن السند إذا كان صحيحا تشهد له الأصول قد نستغني عنه، قد المتن إذا كان صحيحا تشهد له الأصول قد نستغني عنه، إنما السند لا بد منه. يقول ابن مبارك لولا السند فقال كل من شاء ما شاء، بس نستنى كل واحد نقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر كذا قال عمر كذا وهذا. قوله عن أبيه هو قبيصة بكسر أوله وكسر الموحدة ابن المخالف بضمن الميم وتخفيف المعجمة أبو عبد الله الهذلي صحابي نزع البصرة. أبيه الهلالي أبو عبد الله يا أبو حسن نزل. نعم خلاص. نرجع الآن إلى الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبل. إن العيافة، العيافة هذه مصدر عاف يعيف عيافة، عاف يعيف عيافة. ما معنى عاف؟ العيافة زجر الطير، لكن زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل، لأن زجر الطير له أقسام، تارة يزجرها للصيد، تارة يزجرها للصيد كما ذكر أهل العلم في باب الصيد أن تعليم الطير يكون بأن ينزجر إذا زجر، يعني زجر إذا زجر. فهنا نقول زجر الطير لا بد أن يكون مقيدا بالتشاؤم أو التفاؤل. التشاؤم عند العرب فواعد في هذا الأمر، مثلا إذا زجر الطائر إن ذهب شمالا تشاؤم، وإن ذهب يمينا تفاؤل، وإن ذهب أماما ما أده يتوقفون أو يعد الزجر، وإن ذهب خلفا فالظاهر يتشاء مثل الشمال. هذا ما لا شك أنه من الجبل كما في الحديث. أما زجرها لتعليمها أو الصيد عليها فليس من هذا الباب. ثانيا يقول إن عيافة والطرق، الطرق مصدره عوف لأنه الخط يخط بالأرض، وكأنه من الطريق من طرق الأرض يطرقها إذا سار عليها، وتخطيطها مثل المشي عليها يؤثر فيها، يكون له أثر في الأرض كأثر السير عليها. ومعنى الخط يخط بالأرض، الآن إذا خطط خطا في الأرض ليكون سترة لي في الصلاة يدخل بالحديث؟ ما يدخل. إذا خطط في الأرض لبيان حدودها. إذا مش خط خط الأرض، هذا معروف عندهم خط خط الأرض يضربون به بالرمل على سبيل السحر والكهانة، ويفعله النساء حط بالطول هذا الرضع عن مثليتها وتقول حصل كذا أو يبي يحصل كذا، وهذا معروف عندهم. إذن هو نوع من السحر. وأما الجب يقول النبي عليه الصلاة والسلام من الجبت، وسبق لنا أن الجبت السحر، وعلى هذا فتكون من للتبعير، يعني هذا من النوعان من الجبت، فمن للتبعير. هذا والصحيح فيها وليس في البيان، ليس في بيانية. الطيرة نعم، الطيرة أيضا من الجفت. عندكم الطيرة؟ الطيرة صح، الطيرة أيضا من الجفت. الطيرة على وزن جعلة، وهي اسم مصدر تطير، والمصدر من تطير، المصدر من تطير تطيرا، والطيرة فعلة باسم مصدر منه من تطير، وأصلها التشاؤم، لكنها أضيفت إلى الطير لأن غالب ما يتشاءمون به الطيور فعلقت به، وإلا فإنها أي الطيرة تعريفها العام هي التشاؤم بمرئي أو مسموع، وقيل التشاؤم بمعلوم، التشاؤم بمعلوم، وهذا أشمل، التشاؤم بمعلوم يشمل المرئي والمسموع وما لا يرى ولا يسمع، كالتطير بالزمان، تطير بالزمان. فإذا التطير معناه إيش؟ التشاؤم بمعلوم، التشاؤم بمعلوم مرئيا كان أو مسموعا، زمنا كان أو مكانا، هذا هو التطير. وأصل مأخوذ منين؟ من الطير، لأن غالب التشاؤم بها عند العرب، فلهذا سمي كل تشاؤم سمي تطيرا وطيرة. وكان العرب يتشاؤمون بالطيور كما قلنا قبل قليل، ويتشاءمون بالأمكنة، ويتشاءمون بالأزمنة، ويتشاءمون بالأشخاص، وكل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من السحر. والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم فإنها تضيق عليه الدنيا، إذا فتح على نفسه باب التشاؤم ضاقت عليه الدنيا، فكل شيء يتخيل أنه شؤم، حتى أنه يوجد الآن ناس إذا أصبح وخرج من بيته ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة تشاءم وقال اليوم يوم سوء، نعم، وأغلق دكانه ولا باع ولا شرى ولا يربي. وكان بعضهم يتشاءم في يوم الأربعاء ويقول انه يوم شؤم ونحس، بعضهم يتشاءم بشوال لا سيما في النكاح، اذا تزوج الانسان في شوال فهو خسران. وكانت عائشه تنقض هذا التشاؤم لانها عقد عليها الرسول عليه الصلاه والسلام في شوال وبنى بها في شوال، فتقول ايكم كان احرى عنده مني؟ والجواب لا، ومع ذلك زواجها بالشوال والدخول عليها بالشوال. فالمهم أن التشاؤم هذا يجب على الإنسان لا يقري له على بال، لأنه ينكد عليه عيشه. بل الذي ينبغي كما قال رسول الله كما كان يوجبه الفعل، إن الإنسان يتفاعل بالخير ولا يتشاؤم. كذلك بعض الناس إذا حاول الأمر مرة بعد أخرى

شعبة بمعنى طائفة، شعبة بمعنى طائفة، ومنه قوله تعالى وجعلناكم شعوبا طوائف وقبائل. وقوله من النجوم المراد علم النجوم، ليس المراد النجوم أنفسها، لأن النجوم ما يمكن تختلف وتتعلم، إنما المراد علم النجوم. وقوله علم النجوم ليس هذا أيضا على إطلاقه، فعلم النجوم قد يكون كما في الحديث وقد لا يكون كذلك، إنما المراد به علم النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية، يستدل به على الحوادث الأرضية، يستدل مثلا باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذا، يستدل بولادة الإنسان في هذا النجم على أنه سيكون سعيدا، وفي هذا النجم الآخر على أنه سيكون شقيا، وهكذا. هذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية، على اختلاف الحوادث الأرضية، وهذا لا علاقة له به، فالحوادث الأرضية من الله عز وجل ما للوجود تأثير. ولهذا في حديث زيد بن خالد الجهني في صلح الحديبية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال أصبح من عبادي على إذ السماء من الليل، فقال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا، بنوء يعني بنجم، والباء السببية يعني هذا المطر من النجم، من قال به مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكون، ومن قال نطرنا بفضله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فالنجوم ما تجيب المطر وليس تجيب تأتي بالرياح أيضا، ومن هنا نأخذ خطأ بعض العوام يقولون إذا هب الريح قال أخاف أنه طلع النجم الفلان، نعم هذا خطأ، لأن النجوم لا تأثير لها في الرياح. صحيح أن الأوقات والفصول بعضها يكون في الريح، بعضها يكون في مطر، بعضها يكون في الثلاث، من يستلك فهي ظرف له وليست سببا له، ظرف وليس سببا. طيب إذن نقول اللي يقتبس شعبة من النجوم وش معناه؟ يتعلم طائفة من علم النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية، هذا هو المراد. أما تعلم النجوم ليهتدى بها ويستدل بها على الأوقات والفصول فهذا لا بأس به، بل قد يكون واجبا أحيانا، قد يكون واجبا كما قال الفقهاء رحمهم الله إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمر وغيره، يجب عليكم. فصار علم النجوم الآن قسمان، علم يراد به الاستدلال بها على الحوادث الأرضية، وهذا محرم ولا يجوز لأنه لا علاقة بينه وبين الحوادث الأرضية، وعلم آخر يستدل به على الجهاد والأوقات وما أشبهها، فهذا جائز وقد يكون واجبا. ولهذا قال الله تعالى وعلامات، لما ذكر الجبال قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، الجبال علامات يهتدي الناس بها، ولما ذكر الاهتداء بما بالأمر السفلي أو بالعلامات الأرضية انتقل إلى الاهتداء بالعلامات السماوية العلوية، ولهذا قال وبالنجم هم يهتدون. نعم، وألقت ذلك الرواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي علامات العلوية. فالمهم أن الاستدلال بالجهات على الجهات وعلى الأزمان، مثل إذا طلع النجم الفلاني وهو دخل وقت الصيف، دخل وقت الربيع، دخل وقت الخريف، هذا لا بأس به. نعم. وقوله فقد اقتبس شعبة من السحر، شعبة أي طائفة من السحر. المراد بالسحر هنا ما هو أعم من السحر المعروف، لأن هذا من الاستدلال بالأمور الخفية التي لا حقيقة لها، كما أن السحر كذلك لا حقيقة له. لو تقولون هذا الأكثر خفيف الصوت وجيد والثاني وراحة ذات أخوة. طيب إذن فقد اقتبس شعبة من السحر، لا مو بهذا، مو بهذا الثاني، هذا غلط. نعم، من السحر قلنا إن المراد بالسحر هنا ما هو أعم من السحر الخاص، لأن الاستدلال بالنجوم على الحوادث هذا من الأمور الخفية التي لا حقيقة لها، كالسحر تماما. فالسحر هو يغلب الأشياء لكن يموت، وهكذا اختلاف النجوم ليس تتغير به الأحوال. وقوله زاد ما زاد، إيش معنى زاد ما زاد؟ أي إذا زاد من تعلم النجوم زاد من شعب السحر، كلما زادت شعبة من تعلم النجوم ازداد شعبة من السحر. ووجه ذلك أن الشيء إذا كان من الشيء فإنه يزداد بزيادته، يزداد بزيادته. فكلما زاد من تعلم النجوم ليستدل بها على الحوادث الأرضية فإنه يزداد من شعب السحر. إذن هذه أو هذا الحديث اتضح وجه مناسبته للترجمة، لأن المؤلف يقول باب بيان شيء من أنواع السحر. إذن فمن أنواع السحر تعلم النجوم، تعلم النجوم ليستدل بها على الحوادث الأرضية، فهي نوع من السحر. نعم. أبدا ما له تأثير على الأرضية إطلاقا. نعم. السحر لأن السبب في ذلك السحر كما تعرف ما هو بيقلب الأشياء، يخيل. مثلا سحر رجلا حتى صار يرى الشيء متحرك، هل الشيء حقيقة يتحرك؟ لا، ما يتحرك. صحيح أن التأثير من مثل المدفوع، لكن لا بالنسبة لحقيقة ما يشاهده، ولم يتغير عن حاله. هذا أيضا بالنسبة للناس، إذا قال سيحدث كذا أو سيحدث كذا ثم صادف أنه حدث يظن الناس أنه حقيقة وليس بحقيقة، لأنه لا علاقة له به ولا تأثير له به. الصرف العقل، نعم، الصرف العقل والتأثير ما في شك، لكن هذا ما هو كل السحر له تأثير، ليس كل السحر له تأثير. والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من هذه كل شرقية؟ من عقد عقدة ثم نفث فيها، نفث النفث هو النفخ لكن بريق خفيف، يكون معه ريق خفيف هذا النفث. والعقد هذا تعرفونه، كل يعرف، نفث فيها من أجل السحر، نفث فيها من أجل السحر، نفث سحر. أما لو عقد عقدة ثم نفث فيها لأجل أن تحتكم بالرطوبة، لأن العقدة كلما صار رطبة سكنت يدخل في الحديث ولا لا؟ ناس لكن المراد نفث فيها للسحر، وهذا يفعلونه والعياذ بالله بعض الأحيان للصرف، يصرفون به الرجل عن زوجته، لا سيما كما يقال عند عقد النكاح، فإن بعض الناس يفعل هذا فيؤخذ الرجل عن امرأته ما عاد يقوى على جماعها. فالذي يعقد هذه العقدة يقول النبي عليه الصلاة والسلام فقد سحر، سحر أي وقع في السحر، يعني هذا من السحر كما قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، ومن سحر فقد أشرك. قول من سحر من هذه شرطية، وفعل الشرط سحر وجوابه فقد أشرك. وهذا أيضا لا يتناول جميع السحر، إن من سحر بالطرق الشيطانية فقد أشرك، أما من سحر بالأدوية والعقاقير وما أشبهها فقد سبق أنه لا يكون مشركا، لكن ليسحر بواسطة طاعة الشياطين واستخدامهم أن يستخدموه فيما يريدون فهذا لا شك أنه مشرك. ولهذا قال من سحر فقد أشرك. نعم. ثم قال ومن تعلق شيئا وكل إليه، تعلق شيئا أي استمسك به واعتمد عليه، وكل إليه أي أنه جعل هذا الشيء الذي تعلق به عمادا له، فيكله الله إليه ويتخلى عنه. فإذا قال قائل ما مناسبة هذه الجملة لما قبلها، قلنا المناسبة لأن النافذ في العقد يريد أن يتوصل بهذا الشيء إلى حاجته ومآربه فيوكل إلى هذا العمل المحرم. أو وجه آخر أن من الناس من إذا سحر عن طرق النفس في العقد ذهب إلى السحرة وتعلق به، ما يذهب إلى القراءات والأدوية المباحة فمن تعلق شيئا وكل إليه. طيب من تعلق بالله واعتمد عليه كفاه الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. إذا كان الله حسبك فلا بد أن تصل إلى ما تريد. لكن من تعلق شيئا من المخلوقين وكل إليه، ومن وكل إليه إلى شيء من المخلوقين وكل إلى ضعف وعجز وعورة. وقد يشمل هذا الحديث عمومه، يشمل من اعتمد على نفسه وصار معجبا بما يقول ويفعل، فإنه يوكل إلى نفسه فيوكل إلى ضعف كما جاء في الحديث وعورة وعجز. لهذا ينبغي أن تكون دائما متعلقا بمن؟ بالله عز وجل في كل أقوالك وأفعالك وأحوالك حتى تيسر لك الأمور. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صحيح أن الإنسان نقول اعتمد على نفسك بالنسبة للناس، بالنسبة للناس لا تسأل الناس ولا تستذل أمامهم واستغني عنهم، أما بالنسبة لله عز وجل فلا، بل كن دائما معتمدا على ربك سبحانه وتعالى حتى تتيسر لك الأمور، لأن من يتوكل الله فهو حسبه. من هذا النوع من يتعلقون ببعض الأحراز يعلقونه، فإنهم يوكلون إلى هذا ولا يحصل لهم مقصودهم، لكن لو اعتمدوا على الله وسلكوا السبل الشرعية حصل لهم ما يريدون. نعم. أي الشروط التي تعقد بهذا والتمائم وما أشبه ذلك كل داخل في هذا، من تعلق شيئا وكل إليه. عام. أي مناسبة الحديث أن السحرة هؤلاء يصلون إلى السحرهم هذا يريدون التوصل إلى مقصود، الذي يريدون. نعم الجملة كلها ومن تعلق شيء وكله هذا وجه من هؤلاء الذين يتعلقون بالسحر ويجعلون صناعة يصلون بها إلى معارفهم يوكلون على ذلك وآخر أمر ما خسارة هنا يدخل بها على الصحيح. طيب أيضا من تعلق شيئا من أهل القبور يدخل في هذا ولا لا؟ نعم يدخل في هذا، يتعلق بصاحب القبر ويجعله غايته ويجعله مغيثه عند الشدة ومن جاءه عند طلب الأمور هذا يوكل إليه. وقد سبق لنا أن الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وبينا أن الإنسان قد يفتن فيحصل له المطلوب بدعاء هؤلاء، ولكن هذا المطلوب الذي حصل حصل بدعائهم ولا عند دعائهم؟ عند دعائهم لا بدعاء، لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بشيء. الآية صريحة من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم لكن الله تعالى قد يفتن من شاء من عباده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظه أو ما العظه؟ ها؟ العظه. نعم نعم نخر فيها قراءة هي النميمة القالة بين الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا هل، وألا أداة استفتاح، ألا أداة استفتاح، والغرض منها تنبيه المخاطب والاعتناء بما يلقى إليه، أن ما بعدها مهم ينبغي الاعتناء به وإلقاء البال له. وقوله هل أنبئكم، الاستفهام هنا للتشويق، للتشويق كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم. وقد يكون المراد به التنبيه، فإن قلنا التشويق فلأن الإنسان مشتاق إلى العلوم يحب أن يعلم، وإن قلنا التنبيه فلأن الموجه إليه الخطاب ينبغي أن ينتبه ليعلم. ما تقول يا حسين، هي للتشويق ولا للتنبيه؟ ما وجهه؟ لأن التشويق لابد أن يكون ما بعدها شيئا شيقا للنفس. طيب يمكن بعض الطلبة يسرح الله يسرح بقلبه. نعم أحسن يا أمرين كده، لأن العلم يشتاق إليه قل لا فتكون للتشويق، ولأن العلم ينبغي أن يتنفع له فتكون للتنبيه وتسألهما جميعا. أولا وقول أنبئكم أي أخبركم. ها مهل لا عندي مهل. أنبئكم بمعنى أخبركم، فهي مرادفة للخبر، وقد مر علينا في صلاح المحدثين خلاف ذلك. وقال بعض العلماء من ناحية العربية من ناحية اللغة لا من ناحية الصلاح أن الإنباء يكون في الأمور الهامة والإخبار أعم منه، يكون في الأمور الهامة وغير الهامة. وقولها لا أنبئكم ما العظه فيها قراءتان، العظه على وزن الحبل نعم والجعل والصمت وما أشبهه.